فقيل لي هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال مؤمل هي عائشة، والصواب يقول عبد الله أم سلمة تقول فيما سمعت من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وهذا الأثر العجيب يعد غنيمة ثمينة نغتنمها في هذه الأيام، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها علمت ما بين التحزب والتفرق من صلة فقرنت بينهما. تأمل، فإن عامة كلام السلف يخرج على هذا النمط، لفظه قليل ومعناه ثقيل جليل. ولذلك وجدنا العلمانيين في كثير من بلاد المسلمين قد اجتهدوا لتوقيف توسع الإسلام ووأد نشاطه، فلم يفلحوا في كبير شيء بعد أن تمكنوا من كل شيء، فأوحى إليهم الشيطان بهذه الفكرة ليبثوها في المسلمين، ألا وهي الحزبية السياسية، تفرق الأمة وتشتت شملها وتمزق صلات أبنائها وتجعلهم بددا شذر مذر، يتقاتلون يتهارجون يتهارشون، وكلهم إذا مدت الأيدي بالسلاح لا يعلم القاتل لما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحزبية السياسية سماها أولئك لهؤلاء أسامي يزور، ودلاهم فيها الشيطان بحبل غرور، فقال هذا سبيل العدل وشفافية العدل وحرية التعبير وديمقراطية التفكير وصيانة حقوق الإنسان وضمان عيش الأقليات بأمان، كل ذلك ليدخلوهم في صراع مع حكوماتهم وهم يتفرجون. فكل مخالف لهم إما أن يغروه بدفعه لاستعمال العنف في بلاده، فإذا استجاب أغروا به دولته لطبط شبه، فيضربون هذا بهذا، والكاسب هو الشيطان الرجيم. وإما أن يزينوا له الدخول تحت اللعبة الديمقراطية، فجاء من كانوا في قومهم داعين إلى الله كالأنبياء، فزهدهم الشيطان في دعوة الأنبياء وقال لهم إلى متى وأنتم في المساجد كالدراويش والناس يتقاسمون الملك، زهدهم الشيطان في دعوة الأنبياء وقال لهم إلى متى وأنتم في المساجد كالدراويش والناس يتقاسمون الملك، فاستنزلوهم من عليائهم واستنزلوا إلى برلماناتهم، وألقي إليهم منها عظم هزيل ليشغلوا به لكن بالشم والتقبيل، فبينما هم عليه يقتتلون إذ حرم الناس من إرشادهم كما حرموا هم أنفسهم من الاستقامة التي كانوا على شيء منها من قبل، حرموا من الاستقامة التي كانوا على شيء منها من قبل، فكان كمن ذهب يصيد فصيد، فكانوا كمن ذهب يصيد فصيدا. وقد قيل اليوم السياسة لا دين لها، ولذلك ترى كل من دخل هذا البرلمان بلا استثناء يجرد من دينه شيئا فشيئا، حتى لا يبقى له من دعوته إليه سوى الشعارات والدعاوى العريضة، نزلوا ثم ضلوا ثم دلوا. وقد قيل رب عطب تحت طلب، وحجة كل حزب منهم ترديد قول واحد إلى من؟

قلت إيه نعم يا عم الحاج ماذاك؟ فقال لقد أطلق الغرب يعني أمريكا سفينة فضاء فامتعط. قال أبشر لقد تعطلت في الفضاء. قلت وما صنعوا؟ قال لم يجدوا أمامهم من سبيل إلا أن يستغيثوا بالروس. قلت هل أجابوهم؟ قال إي نعم أريحية ونجدة. قلت فما صنعوا؟ قال أرسلوا سفينة فضاء لإصلاح العاطبة التي تمت إلى معسكر الغرب. قلت وأصلحتها؟ قال نعم أصلحتها في ثوان. قلت وما كان بها من عطب؟ قال ما وجدوا إلا شيئا يسيرا، كانت هنالك صامولة قد فكت فأرطوا عليها. الشيوخ الذين يتكلمون في السياسة الآن من شيوخ الصامولة، السياسة رجالها، وينبغي علينا أن نبين التوحيد والاتباع للأمة، وأن نبدأ بالإصلاح العقدي لا بالإصلاح السياسي، وإلا تنكبنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر أن تكون من شيوخ الصامولة. والله يرعاك ويحفظك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.